والثالث الإقلاب عند الباء بمثل غنة مع الإخفاء، والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل، في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها. صف ذا ثنا كم شاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقنطع ظالما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الناظم رحمه الله: والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. هذا هو الحكم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين. فتنا ذكرنا حكمين، اللي هو حكم الإظهار وحكم الإدغام، والآن سنتكلم عن حكم الإقلاب. والإقلاب في اللغة معناه التحويل، وقلت الإقلاب هذه مشجر عليه، بل الإقلاب مصدر أقلب، وأقلب ما هي مسموعة في اللغة، اللي مسموع في اللغة قلب، قلب الشيء ذاك بعد هو اللي نعرفه، وقلب مصدرها القلب، مصدرها القلب وليس الإقلاب، وهذا هو ما عبر به ابن الجزري رحمه الله بالقلب ولم يعبر بالإقلاب. قال عن الحكم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين هو الإقلاب، معناها لي نجبر النون الساكنة ولا نجبر التنوين وراهم الباي، وراهم حرف الباي، نقلب شوف النون ميما ونترون نقراو نديروا فيها الغنة، نقولوا ميم بعد عليم بذات الصدور، كثير في القرآن. ثم قال: والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر. الحكم الرابع، الحكم الرابع من أحكام النون الساكنة والتنوين الإخفاء. والإخفاء مرحلة بين الإظهار والإدغام، مرحلة بين الإظهار والإدغام، شيء ما ظهر رجاج ولا دغم، من الحروف واجب للفاضل، معناها الفاضل من الحروف، والرابع الإخفاء عند الفاضل معناها الباقي من الحروف واجب للفاضل، معناها أيها الفاضل يجب عليك أن تخفي الباقي من الحروف. قلنا له قال لك الباقي كم؟ قالنا في خمسة من بعد عشر. لهما نحن الأبدان باطن الرجل، نقول عن حروف الإظهار ستة، همز فهاء ثم عين حاء فرجونا، وحروف الإدغام ستة يرملون، هذا ستة على ستة 12، وحرف القلب واحد اللي هو الباي، ستة 12 عليها واحد 13 نقول عنهم 28 تبقى عندنا 15، هذه 15 هي اللي فيها شين. قالوا الإخفاء في خمسة من بعد عشر رمزها في كلمة هذا البيت قد ضمنتها، معناها 15 حرف مذكورة في ذا البيت اللي يجينا حالا، مذكورة منه لا في الحرف الأول، الحرف الأول هو النقض والحرف الثاني اللي نخلوه عنه. قال: صف ذاتنا، صف لنقض لا الصاد، نقض الصاد فقط، معناها نجد أنه ساكنة ولا التنوين وراهم الصاد، لكن في مصيبة قال صفة الإخفاء من صلصال ريحا صرصرا وهكذا. كذلك ذا، صيف ذا، ذال نقبض لا ذا الواحد ونخلو الليف، ذنا نقبض الثاي وحدها ونخلو على النون والليف، كم نقبض الكاف واحد ونخلو الميم، جادة نقبض الجيم وحده ونخلو على الليف والدال، شخص نقبض الشين ونخلو على الخاي والصاد، قد نقبض القاف واحد ونخلو على الدال، سماء نقض السين ونخلو عن الميم والليف، دم نقض الدال واحد ونخلو عن الميم، طيبة نقض الطاي ونخلو عن الياي والباي والليف، زيد نقض الزاي واحد ونخلو عن الدال، في نقض الفاي واحد ونخلو عن الياي، تقن نقض التاي واحد ونخلو عن القاف والياء، ضع نقض الضاد واحد ونخلو عن العين، ظالمة نقض الضاي واحد ونخلو عن الليف واللام والميم والليف، نقض الضاي واحد وبعطفه، نقض الله الحرف الأول من هذه الكلمات، نيجي النون الساكنة ولا التنوين وراهم واحد من الحروف يبصي فيها قرص صفة الإخفاء. الأمثلة عليكم أنتم، ياسكم أنتم تجيبوا الأمثلة باش تترسخ القاعدة في رؤوسكم.